بسم الله الرحمن الرحيم الحق مر فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية اذكر الله سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم هل ترى لهم من باقية سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم ربنا يزيدك عن مثل هذا. اي والله ربنا يزيدك من عين الله يا ابو محمد. اذكر الله. هل ترى لهم من باقية؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابي. يا الله فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية. في